الحمد لله رب العالمين اللهم صل يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب السائلين يا صريخ المطلوبين يا رب يا رب العالمين يا رب آمن روعاتنا واستر عوراتنا واغفر لنا ذنوبنا وجلاتنا يا أكرم الأكرمين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا أرحم الراحمين يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث وبسر اسمك العظيم وبسر اسمك العظيم وبسر اسمك العظيم يا كريم يا كريم يا كريم اجمع قلوبنا وارفع دعاءنا وانزل شفاءنا ويسر مصالحنا وأد عنا ديوننا وفرج عنا ما أهمنا وما أظمنا يا رب العباد يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نحن على بابك نحن على بابك نحن على أعتاب بابك يا كريم يا الله يا الله يا الله يا الله اجمع قلوبنا ارفع دعاءنا نسألك بسر اسمك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صل يا ربي وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلاة نورانية سرمدية تحيا بها الروح ويطمئن بها الفؤاد وتيسر بها الحوائج وتنال بها الرغائب ويفك فيها كل عسير ويمحى بها كل عمل شرير وتلقى بها المحبة والنشاط والسرور ويشفى بها كل عليم ويقرب بها كل بعيد يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا رجاء السائلين نحن على بابك نحن نرجو رحمتك ونخشى عذابك لا تمكن منا غفلتك ولا تمكن منا ظلمة ولا تمكن منا بعدا يا كريم يا عظيم يا من أمرتنا بالدعاء نحن ندعوك ونستغفرك ونتوب إليك وتصدق علينا بأن تصلي وتسلم وتبارك على حبيبنا محمد وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين نسألك بسر اسمك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صل يا ربي وسلم على حبيبنا محمد وأعط لكل منا سؤله يا رب يا رب أعط لكل منا مطلبه أعط لكل منا ما يليق بغناه وما يليق بفضله يا رب اجعل أجمل أيامنا يوم لقائك اجعل أجمل يا رب تصدق علينا واجعل أجمل أيامنا يوم لقائك نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم يا رب اللهم يا كريم اللهم يا عظيم ارحم ضعفنا وارحم تضرعنا وارحم التجاءنا يا أكرم الأكرمين تصدق علينا بسعادة الدارين اللهم يا أكرم الأكرمين تفضل علينا من أوسع أبواب فضلك يا مفرج الهمم ويا منفس الكرب ويا رافع النقم ويا مسبغ النعم يا كريم يا الله يا اللهم يا رب اللهم يا رب اللهم يا رب تصدق علينا بقربك تصدق علينا بلطفك تصدق علينا برحمتك يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ثبت قلوبنا على الإيمان نرجو رحمتك والغفران واجعلنا يا رب ممن رضيت عنهم وتصدقت عليهم وأكرمتهم يا رب العباد يا رب العباد يا سميع يا قريب يا مجيب يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين نحن على أعتاب فضلك نحن على أعتاب فضلك ارحمنا عندما نفارق الأهل والولد ارحمنا عندما تصب علينا الماء والعين يسكبه والعين تسكبه يا كريم يا رب العالمين ارحمنا عندما نولد دلا في قبورنا يا أكرم الأكرمين اجعل الحبيب المصطفى شفيعنا يا رحمن يا رحيم اللهم نور عقولنا ونور قلوبنا ونور قبورنا يا كريم اللهم ارحمنا عندما يفارقنا الأهل والولد ونبقى في قبورنا فالطف بنا يا صريخ المؤمنين وقيد لنا ملائكة تجيب عنا في قبورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اكفنا شر كل ذي شر أنت تعلمه اكفنا شر كل ذي شر أنت تعلمه واجعل لنا مخرجا من كل يا رب من كل من يؤذينا ومن كل من يريد ضررنا ويبعدنا عنك يا كريم يا كريم يا رحيم يا مانع يا مانع يا كريم يا مجير يا مغيث أغثنا يا رب أغثنا وأجرنا وتصدق علينا يا صريخ المكروبين يا صريخ المكروبين اجعل لنا ملجأ من شر كل متسلط وغادر من عبادك يا الله يا الله في برك وبحرك في جودك في برك وبحرك في سمائك وأرضك وما أنت به أعلم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أجرنا وأعذنا مما يؤذينا أجرنا وأعذنا مما يؤذينا في قلوبنا وفي أموالنا وفي أهلنا اللهم تعطف علينا اللهم تكرم علينا اللهم جد ومن علينا عندما ندلى في القبور يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب أعنا على قيام الليل أعنا على الدعاء عند الإجابة وألهمنا ذلك يا مغيث يا مغيث يا مغيث اللهم من كان له منا هما ففرج اللهم وكان منا اللهم ومن كان له غما ففرج همه غما يا رب العالمين آمين. يا كريم يا كريم لا تمكن لنا بلاء آمين. ولا سقما آمين. ولا شريرا آمين. أنت تعلمه اللهم أنت آخذ بناصيته في برك وبحرك وفي سمائك وأرضك وأنت علام الغيوب يا رب العباد يا مفرج الكرب يا منفس الهموم يا فرج عنا كربنا آمين. فرج عنا همومنا آمين. الطف بنا آمين. اغفر لنا آمين. اللهم ألهم الدعاء عند زيارتك آمين. وعند النفحات آمين. وفي سجودنا آمين. وفي جميع أمورنا آمين. اللهم ألهمنا دوام ذكرك آمين. وشكرك آمين. وحسن عبادتك آمين. وارفع البلاء عن العباد والبلاد آمين. وارفع البلاء عن العباد آمين. وفرج الهم عن كل مهموم آمين. ونفس الكرب عن كل مهموم آمين. يا رب يا رب يا رب وسيلتنا إليك هذه الأوقات وهذه النفحات يا رب, يا رب. فلا تخيب أحدا منا يا رحمن يا رب. فلا تخيب أحدا منا يا رحيم فلا تخيب أحدا منا يا رب اللهم من كان مهموما ففرج همه ومن كان معسرا فيسر أمره ومن كان مريضا فاشفه وكفه ولا تمكن منا غفلة ولا تمكن منا غفلة ولا تمكن منا لئيما ولا حقودا ولا حسودا يا رب اللهم أعطنا ما نحن إليه بحاجة اللهم يا رب اجمع شتات أمرنا واشمل بدعائنا إخواننا وأحبابنا وأرحامنا وأحفادنا وإخواننا في الله الحاضرين والغائبين الحاقدين والغائبين الحاضرين والغائبين يا رب العالمين وأعط لكل منا سؤله وأعط لكل منا سؤله يا رب يا رب أعط لكل منا سؤله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا رب العباد اللهم اجعل السكينة والطمأنينة ودوام ذكرك مقاما لنا لا حالا اللهم إن بيننا وبينك حقوقا كثيرة فيما بيننا وبينك وفيما بيننا وبين خلقك اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره لنا فاغفره لنا فاغفره لنا وما كان بيننا وبين خلقك وكان وما كان فتحمله عنا فتحمله عنا فتحمله عنا يا صريخ المكروه يا أمان الخائفين يا رجاء السائلين تصدق علينا بقلب سليم يا رب يا رب إننا مظلومين فاغفر ذنوبنا إننا مظلومين اللهم إننا وإننا يا رب على أبوابك نلقب التجئين واجعل يا رب السكينة والطمأنينة بابا لنا يا رب العالمين اجعلهما يا رب مقاما لنا لا حالا يا كريم وارحم قلوبنا المنكسرة وارحم قلوبنا المنكسرة واجمع شتات أمورنا المندثرة وأعط لكل ما يرجوه يا أنت القادر المقتدر وأنت على كل شيء قدير لا تردنا يا رب خائبين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين اللهم تقبل يا كريم وأعط لمن يرجو من فضلك عطاء لا يليق إلا بكرمك يا رحمن يا رحيم يا قريب يا مجيب يا قادر يا مقتدر لا تخيب رجاءنا آمين وصلى الله على حبيبنا ونبينا سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة النبي وآله وأصحابه وعلى نية الشفاء والقبول ورفع البلاء والنصر على الأعداء وإجابة الدعاء الفاتح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين يا أرحم الراحمين يا رب. نعم يا مصطفى والله أنسنا تباركنا فيكم أنتم الكبارية أستاذ أبو مصطفى الله يكرمك والله أنت ما في السهرة عم تيجي بالخير أتوجه حسيت وشامات عنا نصب الدستور كمان معقول الله يا مصطفى يتم فضله علينا وعليكم.